امك بني لنا بالندير نوب لغاي شربتي من السمانة وانا العقل ليا هرهجتيني بلالة صحتي قمقواني العقل لو كلتني عقرب وليت عليها انطفى كوي قلبي العقل عطيتها مفتاح قلبي ودارت فيا الفي اشتتليني تاليني خيتي وانا اللي يبغيت انكرانا وانا الاقى انكرتي خيري هي فينا الملح والطعام قالوا قلبك ظنون الاقى يما قلبك حجرة قيليني يا امراض مر جابني يا خفي رضانا وانا العقل خفي ربي يوم الحساب تتحاسبي جرى جينا انا وانا العقل جرتك مشي نهدتني لارواس لفوت فيا انا وانا العقل لفوت فيا انا عشقت طيابها انكرتي خيري هي فينا الملح والطعام يوم الحساب تتحاسب شو راجينا